لأنه جاهل والكلام ده للأسف طلعه. فهو بيحاول يقول لك إيه إن صح برضه، علشان لو صح بالإسناد يبقى ابن الجزء لم يتعرض لرد الكلام، واحد يجي يقول له إيه بلا ده صح ومش عارف، يقول لك ما أنا تركت المسألة احتمالا. وإحنا عندنا العلماء لما بيردوا الكلام الغلط لهم مسلكان. المسلك الأول يضعف الكلام، وده أضعف المسلكين. المسلك الثاني يفترض صحة الكلام ويزيفه من حيث المعنى، ده أقوى بقى. أنت النهاردة هتقول مثلا واحد يحتج بحديث، تقول هذا حديث ضعيف، كده خلصنا بقى بالمسألة، ضعيف وخلصنا. افترض بقى أن كان له إسناد آخر أنت لا تعرفه، أو رواية تانية أنت لا تعرفه، لك جبنا لك أهو عادي، زي مثلا واحد مقبوض عليه، مقبوض عليه بتهمة ايه؟ سين سؤال، تربة الحشيش دي جبتها منين؟ قام هو واخدها ورماها من الشباك، قال له جيب جواب ما فيش حاجة، قال له سين سؤال ديت كمان جبتها منين؟ أهو مسالك بقى، هي أنا جاهز بقى، درم واحدة الثانية في الدرك، فهو دلوقتي أنا لو قلت ده ضعيف، افترض إن طلع صحيح، هتورط. ليه؟ لأن المعنى يلزمني. فيقوم العلماء إيه؟ بعد أن يضعف الحديث، اللي هم المناظرين الكبار يعني، زي ابن حزم وغيره، الجماعة اللي كانوا إيه يعني إيه؟ نار تحرق وبحر يغرق. يقول إنه ضعيف، ويقعد يثبت ضعف. ثم يقول: وعلى فرض صحته فلا حجة لك فيه أيضا. عشان إيه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. ده المناظر اللي مذاكر بقى. ما يكتفيش بالتضعيف، لازم يقول له على فرض الصحة وزيف له المعنى، مش زيف له الرواية بس. فابن الجوزي يقوم يحترز لنفسه في مثل هذا، مع ان طبعا الكلام والهاتف والكلام ده كان ابن الجوزي ينكره. يقول: وهذا لو صح جاز ان يكون تأديبا له لئلا يقف مع الاسباب ناسيا للمسبب. وطبعا المسبب هذه لفظة المفروض احنا نشيلها، لأن الله عز وجل لا يجب أو لا ينبغي أن يوصف إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ما فيش عندنا حاجة اسمها المسبب في أسماء الله عز وجل أو صفاته. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: ما زالت أكلة خيبر تعاودني حتى الآن قطعت أبهري. طبعا أكلة خيبر أنت عارفين يعني زينب بنت الحارث امرأة السلام ابن مشكم اليهودي، هي التي دست للنبي صلى الله عليه وسلم السم في الذراع، وسألت يعني أحب شيء ليه؟ قالوا له الذراع. قامت حشيها بإيه؟ بزيادة، وقامت مسممة بيت الإيه؟ بيت الشاه. بشر بن البراء طبعا ومجموعة ماتوا، بشر بن البراء مات لأنه أكل، النبي عليه الصلاة والسلام ما استساغ اللقمة فلفظها، فلا زالت توجد آثار السم في لهاته صلى الله عليه وسلم. وحتى لما الرسول عليه الصلاة والسلام ناداهم فقال: يا معشر اليهود، هل أنتم صادقية فيما أسألكم؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان وفلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت يا أبا القاسم. ثم قال: إني سائلكم، فهل أنتم صادقية في ذلك؟ قالوا: نعم، وإن كذبنا عرفت كذبنا. قال: من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال: كذبتم. ثم قال: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقية؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل وضعتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال لهم: لما؟ قالوا: إن كنت كاذبا استرحنا منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا زالت أكلة خيبر تعاودني. حتى أن يعني عائشة رضي الله عنها يعني تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بهذه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال كما نفعني مال أبي بكر.